ما لم تملك حتى الآن، لأن ما زالت السيارة في ضمان صاحبها حتى تقبضها، لأن لو تلفت قبل أن تستلمها يضمنها، الخراج بالضمان، إلا إذا قال لك خذها وأنت الذي أبيت أن تأخذها، فإذا أبيت أن تأخذها ولو تلفت فلا ضمان عليه. فالمهم أنه هذه من صور يعني ربح ما لم يضمن. كذلك منها الصورة التي ذكرناها والله أعلم، هو أنك تعطيه 10,000 وتشترط عليه ربح، يضمن لك ربح 1,000 ريال بعد سنة أو بعد أكثر أو أقل، هذا لا يجوز أيضا، لأن هذا غير مضمون، ما تدري يخسر ولا يربح، يمكن يربح أكثر. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أفعل الله ما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: قلتم في البارحة أن ما يحرم أكله يحرم بيعه، فليحرم بيع الحمار لأنه حرام أكله؟ لا، أنا قلت أن هناك أشياء قد يجوز بيعها ولو حرمت، تكون التحريم في يعني محدد. ضربت لكم المثل في الحرير، قلت هو محرم على الرجال ولكن مع ذلك يجوز بيعه لأنه حلال للنساء. وكذلك الربا في الذهب والفضة حرام، يعني إذا عملنا به بيعا ربويا فإنه يحرم. كذلك لبس الرجال له الذهب يحرم على الرجال يلبسونه، لكن يجوز بيعه. فليس كل يعني كل ما حرم مثلا استعماله أنه يحرم بيعه. هناك أشياء مثل هذه الأمور تستثنى، فالأمر نسبي. نعم، وبيع البغبغاء على كل حال، الببغاء أو يعني الأشياء التي يستفاد منها وليس عليها نص في تحريمها ولا ينطبق عليها شرط التحريم، هي ليس لها ناب ولا لا؟ هل لها مخلب؟ إذا كانت لها مخلب من الطير أو ناب مفترس من السباع، هذا ما يجوز بيع. أما إذا كانت ليست هذا ولا هذا فهذا أيضا من الأمور المستثنات التي لا تدخل في القاعدة. يقول السائل: ينتشر الآن كثيرا تأجير الفحل للضراب خاصة في الماشية، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، سمعنا الحديث، بيعه وإجارته هو سواء، لا يجوز بيع عشب الفحل، وبيعه هو إذا أخذ عليه أجرة هو نفس الشيء. يقول السائل أنه حاجة، يقول: في يوم عرفة كان بجانبه رجل ولا يعرفه، ترك عنده مصحف، فماذا يفعل به الآن؟ ضعه في المسجد، ارفعه في المسجد، يكون سبيل إن شاء الله، صاحبه إن شاء الله يجد ثوابه. يقول السائل: لماذا لم نصلي صلاة العيد في الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وما لم يفعله فليس مشروع، فالحاج مشغول بمناسك الحج وليس عليه صلاة عيد، فلو كانت مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه عبادات، والعبادة توقيفية، يعني يتوقف على ما شرع الله لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يشرع لنا عن الله